ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتكلمنا عن ألا أنها أداة تنبيه يستفتح بها الكلام المهم حتى تنبه السامع قبل أن يأتي نص الكلام فلا يفوته شيء منه. وتكررت في الآية ألا إن لله ما في السماوات والأرض وألا إن وعد الله حق. وعد، الوعد هو إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع، وإن كان بشر يبقى إنذار بشر يقع ويغلب عليه كلمة الوعيد. يبقى في غالب الأمر وعد يأتي للاثنين، إنما وعيد ما تجيش إلا في مين؟ إلا في الشر. وعد الله حق، ما دام الوعد إخبار بشيء سيحدث، من الذي يملك أن سيحدث الشيء الذي يعد به؟ أنك لأن الشيء الذي يعد به أي إنسان حدث يقع، هذا الحدث له عناصر، العناصر فاعل، آتيك غدا في المكان الفلاني لسبب كذا وكذا وكذا، أنا وعدتك آتيك أنا وأنت المفعول حجي لك أنت غدا في المكان الفلاني لأكلمك في كذا وكذا وكذا، يبقى كم حاجة؟ فاعل، ها، مفعول، زمان، مكان، سبب، وحدث. الحدث عايز قدرة. قل لي إذا قلت لك أنا آتيك غدا في مكان كذا لأكلمك في موضوع كذا، ماذا أملك أنا من عناصر الحدث؟ أنا ما أضمنش أن هعيش لبكرة يا سيدي، أنت أيضا ما أضمنش أنك تعيش لبكرة، غدا يمكن ما يجيش غدا لا علي ولا عليه، في المكان الفلاني في الأوتيل الفلاني في الأول الفلاني يمكن تتدمر ويجي لها قنبلة ولا حاجة تطير، عشان أكلمك في الموضوع الفلاني يمكن بالليل عرض لي أن أنا ما أتكلمش خالص في الموضوع دي أو ما أقدرش أتكلم فيه، وهب أن كل العناصر مجتمعة ولا قدرة لي على المجيء ولا قدرة لك على المجيء، يبقى أنا ماذا نملك أنا وأنت من عناصر الوعد؟ لا شيء أبدا. ولذلك يعلم الله خلقه الأدب في إعطاء الوعود. أنت ما تملكهاش، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بإيه؟ أن يشاء الله. لما تقول إن شاء الله يبقى إن ما حصلش ولا واحد من دي تبقى مش كذاب. يبقى إذن ربنا علمنا إيه؟ صيانة، أخبرنا عن الكذب وخلنا نتكلم في نطاق قدراتنا، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الإيه الحدث. لكن إذا قال الله ووعد، يبقى ما فيش لا يخلف الميعاد. ليه؟ لان العناصر كلها ما تتأبش عليه، وما دام العناصر كلها ما تتأبش عليه يبقى اللي على الوعد يجي حق وثابت ولا لا؟ يبقى وعد وحق وايه وثابت. هب انك اردت ان تبني بيت وقلت للمهندس ابني لي بيت شفت كذا كذا المواد في كذا والمش عارف الكذا والكذا، وقال لك خلاص نعمله، وبعد ذلك عنده الفلوس وعنده كل حاجه ولا لقاش المواد او لقاش المواد المستورده اللي تديك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها. الله، هو حكم في شيء هو ما ايه ما يملكوش، لكن اذا قال الله فهو يملك كل شيء. ليه؟ لان لله ما في السماوات وما في الارض. الا ان وعد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما يعلموش ايه؟ ما يعلموش ان وعد ربنا حق. الكافرين بيقول لك لا ده كلمتى هذا الوعد، مش كده ولا لا؟ أو لا يعلمون أن الإنسان يجب أن لا يضع نفسه في موعد لأنه لا يملك عناصر، بل يرد كل العناصر إلى مين؟ إلى الله، فيقول إلا أن إيه؟ أن يشاء الله. هو يحيي ويميت. الحياة والموت دي؟ أم قال لك لأن حركة الحياة والملك والملك والتالي ده فرع الأحياء، يبقى حي، فهو ملك الأصل، يحيي ويموت. الأشياء اللي بتحدث عن عن الحي هو يملك نفس الحياة فيسلبها، يسلبها بإيه؟ بالموت. يبقى مالك للأشياء ومالك لأسباب الأشياء أيضا. وما دام مالك للأشياء وأسباب الشيء، يبقى شيء لا لا لا يفوته شيء من وعد ولا إيه ولا وعيد. ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه، لا، وإليه ترجعون. يبقى اللي ما ياخدش منة الإحياء يبقى ياخد خوف الرجعة، خوف الإيه؟ الرجعة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا، وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج. عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد، يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا، لكن ليخاطب بالإيمان التكاليف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام، يا أيها الذين كتب عليكم التصاصم بالإيه؟ في القتل. يبقى في الأحكام المخاطب بها مين؟ المؤمنين. إنما في أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها. إيه؟ للناس كلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، مش جاءكم رسول بموعظة، كأن الموعظة تجسمت كده وبقالها إيه؟ وبقالها مجيء، هي اللي جاية الموعظة، الكلام كأنها هي اللي ايه؟ هي اللي جاية. كان يقول جاءكم الرسول بالايه؟ بالموعظة. حد يدي للموعظة ايه؟ صورة الحركة، يعني بتنغز من نفسها. قد جاءكم موعظة، ايه الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الوصية بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر. يقول لك ده فلان ده واعظ ايه؟ واعظ كويس. الله، كويس يعني ايه؟ يعني بيقول كلامه بايه؟ جميل مستميل، باسلوب جميل وايه؟ ومستميل، كلام مؤثر. ليه؟ لانك الموعوظ دائما اضعف من الواعظ، لانه ما دام بتوعظني تبقى انت يعني ايه؟ فما دام اضعف من الواعظ يبقى النفس ثقيلة أن تتقبل العظة، لأن معنى ذلك أنك رأيتني في محل دون وعايز ترفعني يبقى أنت أعلى مني، الشغلانة إياها دي. أم قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح، قدر هذا الظرف في الموعوظ، النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، استعير له خفة البيان. علشان إيه؟ عشان تستميل اذن السامع ايه اليه، تقوم تجيب له الاسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه. كل دي اسمها الموعظه. وما دام موعظه يبقى لازم تيجي في الصميم، لان الوصيه عاده لا تتاتى الا في خلاصه حكمه الاشياء. هب ان انسان مريض وعنده اولاده ومش عارف ايه، وجاءت حضرته الوفاه، يوم يعمل وصيه يوصيهم، يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله، ولا يجيب لهم عيون الايه؟ عيون المسائل، انا اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اللي هي باسلوب ايه؟ مستمر. يبقى قد جاءتكم ايه؟ موعظه. الموعظه دي تسمعها يا ما تسمعهاش، من توعظته يا يسمعها يا ما يسمعهاش. قد جاءتكم ايه؟ موعظه. بس الموعظه جايه من مين؟ من ربكم. اختصاص كلمة الموعظة بالرب مش بالإله، لأن الإله يريدك عابدا، إنما الرب مربي، وإن كفرت به فهو ربك، وإن كفرت به فهو إيه. ومدام جاية موعظة يبقى من ضمن التربية، من كمال التربية، يبقى متعلقات كلمة رب للبدن ويدي له مقومات الحياة فيه، ويديله نشاطه ويديله مقومات القيم ويديله هيبقى الموعظه من نوع التربيه ولا مش من نوع التربيه؟ قد جاءكم موعظه من مين؟ من ربكم، وربكم المامون عليكم، لانه خلق من عدم وامد من عدم، وما خصش بنعمه الربوبيه مؤمن دون كافر، بل قال للكافر برضه خد الحياه وخد اسبابها وخد كذا وخد كذا. يبقى الموعظه جايه من مين؟ قال وممن لا ينتفع بوعظك بعظتك. هو انا لما اوعظك تبقى على الخير؟ ربنا انا اوعظك على الخير يمكن ليها فيها حاجه يمكن، انما ربنا لما يوعظ يبقى منزه عن الغرض فيها، يبقى خير الموعوظ، ما فيش فيه شبهة خير الواعظ. لان في ناس كتير يوعظوا بحاجة لان يمكن ينالهم منها شيء، انما ربنا مش هيناله منك لا شيء، لانك انت لا تقدر على شيء مع قدرته. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الحركات من الفاعل العاقل غير المجنون، حركة المجنون هستيري مش مترتبة عن قضية عقلية، لكن حركة العاقل قبل ما يتحركها مرت على مين؟ على عقله، واختار بين البدائل ورتبها. الله، العقل ده بيختار بين البدائل. أم قال لك بس اللي يفسد الرأي فيه الهوى. الهوى ده بينشأ من ايه؟ مما في النفس وفي القلب بقى. فقال الله انزل عليكم ما يشفي صدوركم من ايه؟ من غل يؤثر في الحكم، وحقد وحسد ومكر، كل الشيء الباطن ده، لان انت ما تتصورش ان اي حركة لازم لها نبع وجدان. النبع الوجداني ده لازم يصح، لازم يشفى الاول علشان تبقى الحركات اللي تصدر عن الجوارح نابعه عن وجدان ايه؟ عن وجدان طاهر مصفى سليم. ما دام نبع عن وجدان طاهر مصفى سليم تبقى الحركه ايه؟ الحركه اللي تحدث تبقى حركه سليمه. وشفاء لما في ايه؟ لما في الصدور. ها؟ وهدى ورحمه. الله، كلمه شفاء جايه الاول. قال لك لانك انت عايز تهدي واحد الى الطريق، لازم تطلع اللي في قلبه من الاشياء اللي تنافي هذا وبعدين تهديه. طب ايه الفرق بين الحكايه دي والرحمه؟ قال لك الرحمه هي باتباعها لا تقع في الداء، ولكن الشفاء يرفع الداء الذي وقعت فيه. يبقى في حاجتين اتنين، شفاء، وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. شفاء لمن وقع عنده الداء نشفيه منه، نطلع الداء ده منه. طب ورحمة؟ نخليه يسلك سلوك ما يجلوش الداء، ما يجلوش الداء. يبقى احنا عندنا دلوقتي ظواهر السلوكات نقول عليها موعظة، بس نشفي ما في الصدور. ليه؟ قال لك لان في اشياء تعالج ظواهرها، صحيح الظواهر تمتنع لكن المنابع اللي نشأ عنها الظواهر لسه موجود. زي الرجل اللي يلاقي مثلا بصور او حبوب على جلد الطفل، يقوم يجي يداول ايه الحبوب دي بشوية مراهل تبلطها كده وتخليها مش عارف ايه. انما الاولى انك انت تنظر تشوف الحبوب دي جات من ايه، الحبوب دي جات ايه، نقوم نشفي السبب وبعدين نشفي الظاهر. الظواهر اللي حدثت دي نشفيه، انما نشفي مين؟ لانك لما تعمل الظواهر دي مش بيحصل يدوها وتبلط وبعدين تطلع تاني، تطلع تاني. يبقى معناها ايه؟ انك انت اديت الظاهر ولا شفتش النبع اللي بتصدر عنه هذه الداءات. النبع اللي بتصدر عنه ذاته هو شفاء الصدور، كل حركات لها نبع من مواجيد الناس. فما دام توظف دي وتشفيها لازم تطلع اللي. ولذلك تجد طبيب مثلا الماهر ساعة ما يشوف الظاهرة، قبل ما يشوف الظاهرة يشوف ايه؟ اسباب الظاهرة، يوم يجي على سبب الظاهرة ويعالجه، وبعدين ليجي للظاهرة دي اللي عملت بصور واللي عملت مش عارف ايه، يبتدي ايه؟ يعالج. ولذلك لما تيجي للقرآن في سيدنا مثلا ايوب، في بلاء ايوب قال له ايه؟ اركض برجلك. اركض يعني اضرب البتاع برجلك هتطلع لك نية. هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد ليزيل الاشياء الايه؟ الظهر. وشراب عشان يجي للايه؟ يجي للداء نفسه من ايه؟ للأصل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو مأمون، إله ورب، وشفاء لما في الصدور، حتى تكون المواجيد اللي تصدر عنها الأفعال مواجيد سليمة، مواجيد مستقيمة ما فيهاش خلل، وهدى إلى الطريق الموصل للغاية الحق، ورحمة بحيث إن اتبعتها لا يحصل لك داء. الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، كل هذه الأشياء تؤدي إلى العمل المقبول عند الله، العمل المقبول عند الله. ولكن إياك إن صحت لك هذه الأربعة أن تظن أن العمل في ظل موعظة وفي شفاء صدر وفي هدى وفي رحمة هو ده اللي تفرح به. ليه؟ لأن ده عملك، ولكن بجانب ذلك أو فوق ذلك عمل الله بالفضل عليك. فإياك أن تقول عملي بقى وعملت والله ده فيه موعظة وشفاء وعمل، قل لك لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لأن مهما عملنا في تطبيق منهج الله وأدناه برضه ما أدناش حق النعم الموجودة عندنا قبل أن نكلم. يبقى إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن إن كنا هنقول على شوية الطاعة، الطاعة عايدة عليك في دنياك وما تقدرش تأدي، أنت ما بلغتش إلا في سن 15. شوف النعم بقى اللي مسكتك سنة 15 سنة، يبقى لما تيجي تطيع ربنا في كام حكم يبقى مش هتؤدي لإيه؟ يبقى ينجازاك في الآخرة يبقى بالعدل ولا بالفضل؟ يبقى بالفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اوعى تقول انا تصدقت، اوعى تقول انا صليت، اوعى تقول انا مش عارف ايه، وبعد ذلك يورثك استجابتك لمنهج الله بدقة غرور بعبادتك، غرور بعملك. يقول له لا، رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ احنا قلنا الملك والملك واليحيي ويميت كل دي مظاهر الحياة، دي فرعية ايه؟ لازم في محافظة على استبقاء الحياة. استبقاء الحياة ده بإيه؟ بالرزق اللي بناكله، الشرب والهواء والأشياء دي مقومات استبقاء الإيه؟ استبقاء الحياة. طب واستبقاء النوع؟ وهي حياتك أنت تستبقى بأنك تأكل وتشرب وتتنفس، ولكن نوعك النوع يحفظ بإيه؟ بالتزاوج بالزوج والذكر والأنثى. يبقى إذن الحياة عايزة إيه؟ الخليفة عايز استبقاء حياة وذلك بالأقوات، واستبقاء نوع وذلك بالذكورة والأنوثة والالتقاء بين. ما دام استبقاء الحياة هيبقى بالقوت، احنا قلنا زمان لو نظرت الى القوت لوجدت القوت له مراحل أهمية، يعني في شيء مهم وفي شيء أهم من المهم. قلنا ان استبقاء الحياة بالطعام وايه؟ الشراب، وبالايه ايه كمان؟ وبالنفس الهوى. مش الاشياء دي اهميتها بالنسبة للتكوين الاستبقائي ايه يعني؟ الطعام ولا الشراب ولا الهواء؟ قال لك الطعام تاكل وجبة في اليوم تقضيك مش كده؟ طب الوجبة اللي في اليوم تقضيك دي تشرب لها كم مرة؟ اكتر من مرة. الله يبقى حاجتك للطعام اقل من حاجتك للمية. طب وحاجتك للهواء بالنسبة للحكاية دي اكتر من حاجتك للايه؟ للمية. يبقى اهميتها تيجي ازاي بقى؟ ايه؟ طعام شراب هواء. اللي ممكن لا اصبر عنه لحظة هو ايه؟ هو الهواء. ان انقبض نفسك شهيق ولا تضيع. ولذلك قلنا زمان ان من رحمة الله التي تجلت في حفظ نوع الانسان انه العنصر الذي لا يستغنى عنه ابدا اللي هو النفس لم يملك الله فيه الهواء لاحد. قد يملك طعاما وقد يملك الاقل الشراب انما الهواء ما يمكنش. دي المقومات بتاعه الايه؟ مقومات الحياة دي. كل حاجة في الوجود كلها عشان تبقى مقوم حياة كل حاجة في الوجود اشرب ايه؟ قال لك لا، هو هيحدد اللي تاكله ايه يبقى ده الحلال، واللي ما تاكلوش ايه يبقى ايه؟ يبقى ده الحرام، وايه اللي تشربه وايه اللي ما ايه؟ الله ما دام هو يستبقي نوعك بالطعام والشراب والهواء يبقى اسمع كلامه. اي طعام اكل دي حلال ودي حرام، اي شراب اشرب دي حلال وده حرام على الاول. الهوى ده قلنا ايه؟ ما فيش فيها كلام ده. فلما يجي ربنا بقى يقول لي انت حلال لك كذا وحلال لك كذا وحلال لك كذا، ان ادخلت نفسك فيما احل الله فحرمته يبقى تدخلت في استبقاء الحياة. ومدام الطعام هيديك استبقاء حياة ويديك طاقة على الحركة اللي هي نسمها وقود للحركة مش كده؟ فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها. انت لما تصنع آلة تقول دي تدور بالبنزين، يعني وقودها يجي بايه؟ ودي بايه؟ بالسولار، ودي بكذا ودي بكذا. لا والطيارة يقولك لا ده بنزين طيارة. الله، يبقى انت بتحط الوقود اللي يناسب مين؟ الآلة علشان تؤدي مهمتها. كذلك جعل الله لك فيما أحل وفيما حرم المواصفات اللي تنفعك عشان تاكل منها وتتغذى وتقضي الطاقة بتاعتك على الحركة. فما تتدخلش انت والحلال تحرمه والحرام تحلله، وإلا كنت زي اللي بيجيب السولار ويقوم بالطيارة. تيجي تقول طب ما دام خلق اشياء وحيوانات وبتاع ومحرمها عليا بيخلقها ليه مثلا؟ ما هو سؤال وارد. تقول له لا، لان فيه فرق بين رزق مباشر وبين رزق غير مباشر. كل ما في الكون مما تراه رزق، ولكن فيه رزق مباشر يعني تاخده على طول في الارض، وفيه رزق غير مباشر. هل انا اكل النار؟ انما هي اللي هتنضج للطعام اللي حكم. الله، يبقى اذا فيه شيء مخلوق لشيء هو مش مباشر بالنسبة لك انما بيخدمك خدمة وان كانت بعيدة شوية. طب اهو حلل مثلا الضأن والمعز والابل والبقر ومش عارف ايه وحرم الخنزير مش كده؟ طيب ايه ليه؟ ام قال لك اوعى تقول هو محرمه وخلقه ليه؟ لانه هو خلقه لمهمه مش انك تاكلها، هو خلقه لمهمه تانيه خالص. ده هو ده اللي بيلم لك قاذورات الوجود اللي بيرمرم لك الله. تبقى ما تقولش للي بيرمرم للحاجات انا اكله، يبقى هو رزق بس غير ايه؟ غير مباشر. ما تنططوش انت الا انك انت تاكله، خليه لايه؟ للمهمه بتاعته. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا بيقول للنبي قل لهم انتم حرمتم اشياء حللها الله. طب اللي بيحرم اشياء حلها الله يبقى بيضيق على نفسه ولا بيوسع؟ ده بيضيق على نفسه يا اخي. الاشياء اللي هي حرام ويحللها يبقى بيوسع على نفسه، انما هي حلال ويحرمها ادي الغباء، هي حلال ويحرمها. فبيقول بقى قل يا محمد ارايتم اي اخبروني ما انزل الله لكم من رزق، الرزق ما به انتفع اما مباشرة او بالايه او بالوسائط. يبقى كل ما تراه رزق لك، بس في حاجة بتاخدها مباشرة. طب المال ده رزق ولا مش رزق؟ هو ده رزق وهو اللي بيجيب الارزاق كلها، انما تاكله ما يتاكلش، يبقى مش رزق مباشر، انما يأتي به الرزق المباشر. ما يبقى الرزق ما ينتفع به، سواء كان انتفاعا مباشرا او انتفاعا بايه بوسائط. ما انزل الله لكم من رزق، كأن الرزق كله نازل، وكلمة انزل تفيد ايه؟ انه بيجي كله من ناحية ايه؟ من اعلى. طب ما هو كل هذا طلع من الحق الاعلى، كل هذا طلع من الحق الايه الاعلى، بس احنا بنقول بيه انزل يعني بينزل المطر والمطر يطلع الايه. نقول له لكن في معادن في الارض برضه وهي رزق لنا ولا لا؟ بنعمل منها ادواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا. يبقى كلمه انزل معناها اوجد وخلق من اعلى، وما دام موجوده من اعلى منك يبقى صالحه لك. يبقى كلمه انزل ما تاخدش بقى بس جهه العلو والايه الحسيه، خد جهه العلو الايه المعنويه، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قايل في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالايه بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، انزلنا معهم الكتاب والميزان. صحيح نزل من السماء، انزل القران دي من السماء صح، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع. وانزل الحديد برضه، والحديد احنا بنجيبه من ايه؟ من الارض ومن الجبال. يبقى من المراد الانزال، الانزال ايجاد من اعلى منك، وما دام موجود من اعلى منك يبقى هو ده اللي ايه اللي صالح ايه ليك. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق، الله انزل وبين الحلال والحرام، انتوا ادخلتوا انوفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا، انتوا اللي جعلتوا. ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فين. قل الله اذن لكم، يعني اداكوا تفويض كده بانكم تشوفوا ايه الحلال وايه الحرام، ام على الله تفترون؟ انتم فيها وجاب الكتة الحلال والحرام، انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبة القبح، لأنه ولو بيقول لو قال إنك أنتم بتحللوا الحرام يبقى، إنما شوف الغباء بقى بيضيق إيه؟ بيضيق على نفسه. ويشير الحق سبحانه وتعالى في إجمال هذه الآية فجعلتم منه حراما وحلالا في آيات أخرى في قوله سبحانه شرحناها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. اما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها؟ انتوا جعلوها ايه؟ ما جعل الله من بحيرة. طب ده هي موجودة، قال ما جعلها حراما، ما جعل الله كذا وكذا وكذا ايه؟ انتوا اللي حرمتوها. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة إذا جابت خمس أبطن وآخرها ذكر يشق ودنه، يقول يا الله أنت عملت اللي عليك، يشق إيه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة، بس لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يجز صفها أحد، ودي معمولة لمين؟ تبقى بعدين تذبح لقدام الآلهة الإيه اللي بيعبدوها، اسمها الإيه؟ سميت بحيرة لأنهم يبحرون أذنها، يعني يشقونها، علامة على أن أي واحد يشوفها ما يركبهاش، أي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول، أي واحد يشوفها ما ياخدش لها باله، يقول لك ما هي أدت دي اسمها الإيه؟ البحيرة. ولا سائبة. سائبة كلمة سائبة ضد مربوطة ولا لا؟ الربط ده يفيد الملكية. سائبة يعني ايه؟ ملهاش ملك. يقول لك كان اذا مرض واحد او اراد شيئا وهب ان يجعل ناقة كده لايه؟ لخدام الاصنام. اسمها ايه؟ سائبة. برضو لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها، بل دي لمين؟ لخدام الايه؟ الاصنام. ما جعل الله من ايه؟ ولا سائبة ولا وصيلة. ولا وصيلة. كان الناقة لما تولد أنثى يخلوه، ولما تولد ذكر يذبحوا، لأن ذكر واحد لا أحل في، إنما الأنثى محل الولادة. فإذا جاءت في بطن فيها أنثى يخلوه، والذكر فيها أنثى يخلوها، والذكر إيه؟ يذبحوه للأصنام. فإذا جاءت مرة ذكر وأنثى ويا بعض يقولوا وصلت أخاها، فما يدعوش للإيه؟ للأصنام. ولا حام. الحامي هو الذي الفحل يحمي ظهر نفسه. إزاي؟ قال لك الفحل اللي يجيب 10 تبتل، 10 إيه؟ تبتل، يقول لك بزيادة عليك كده بقى وقد حمى الفحل إيه؟ ظهره. برضو لا يركب ولا إيه؟ ولا يحمل عليه ويسيب كده، يبقى لمين؟ للأصنام. قال انتم مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء؟ طب ما انتم امثالكم ياكلونها. اللي هم مين؟ ما هو الخدام بتوع الاصنام هم اللي هم اللي بياكلوا. بقى انتم بتدللوا اللي بيعملوا الاصنام وتحرموا على نفسكم الاشياء دول، يبقى رأفة بهم ولا مش رأفة؟ وايضا هناك 8 ازواج مش كده؟ من الضأن 2 ومن المعز 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحم. وبعدين ومن الإبل 2 ومن البقر 2. الله. يبقى إذا قل أرأيتم ما جعل الله لكم الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، منصورة في القرآن الكريم الأشياء الإيه؟ واللي هناك قالوا هذا لله بزعمهم وهذا إيه؟ وجعلوا لله مما زرأ من الإيه؟ من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى إيه؟ شركائه. قال لهم انتوا دخلتوا ليه في مقومات الحياة؟ أنا الذي أتدخل، أنا خلقتكم وأنا خلق أرزقكم، فأنا اللي أقول ده حرام وده حلال، فما تتعدوش، لأنك إن تعديت إلى حل فحرمته تمام، زي ما تتعدى إلى محرم فتحله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الذين يفترون الكذب على الله بيقول هم ظنهم إيه في ربنا يوم القيامة يعمل إيه؟ هم فاهمين إيه؟ ده لازم فاهمين المسألة سايبة وفي غفلة ومفيش حساب ولا فيش أي حاجة، وإلا ما ظنهم لو أنهم عارفين إيه اللي يحدث يوم القيامة ما كانوش يفتروا على الله الإيه؟ الكذب. فأنا أريد أن أفهم إيه الظن بتاعهم بربهم يوم القيامة؟ يعني هيطبطب عليهم؟ يعني هيقول لهم إحنا ما أدريناش؟ هيقول لهم أنتوا عملتوا الحاجات دي وخلاص واللي فات مات؟ أبدا. ما ظنكم في أنكم تفتروا على الله يعمل فيكم يوم القيامة؟ لو استحضرتم ما أعده الله لكم يوم القيامة من العذاب والنكال ما فعلتم ذلك، ولكنكم كالظن بأن الله غافل عن كل هذا، وكأنها أشياء حصلت ولا حساب لها ولا كتابة لها ولا رقيب ولا عتيد. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، إيه ظنهم بربهم؟ يعني ربهم هيعمل لهم إيه؟ فمن إيه هم؟ ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس، ده هو متفضل عليكم أشياء كثيرة، فليه تحرموا نفسكم من إيه؟ من هذا الفضل. ولكن أكثرهم لا يشكرون. ليه؟ لأنه لو شكر لزدناه، هو بينقص الحلال، وهو لو شكر إحنا نزوده. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكون يا محمد في شأن. ما هو الشأن؟ الشأن هو الأمر والحال الذي عليه الشيء. يقول ما شأنك الآن اليوم، ما حالك، إزاي أحوالك مثلا. يبقى الشأن هو الحال الذي يطرأ على الأمر، بس الحال المهم، الحال اللي إيه، ما يجيش واحد يقول له إيه شأنك اليوم، يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا فعل. لازم تسأل عن الحالة الإيه، الحالة المهمة. يبقى كلمة شأن ده الحال، بس الحال الإيه العظيم المتميز. ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول ايه، كل يوم هو في شأن. كل ما تفتكرش ان ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقال للنواميس بقى ايه اشتغل انت بقى، لا، ده كل يوم هو في شأن. ولذلك لما سئل احد العلماء قال ما شأن ربك الان، بيعمل ايه، وقد صح ان القلم قد جف، يعني كل حاجة ايه. فقال ماذا؟ قال امور يبديها ولا يبتديها. امور يبديها، شأ القلم قد جب في رسم نظام الكون، بقي ان يظهر كل رسم في اوانه. يبقى كل حاجة تظهر في ايه، في اوانه. ولذلك بقول ايه، هو تفتكر ان انا خلقت وعملت مش عارف ايه وسايبكم، انا قيوم قائم. قيوم يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. القيام على ايه؟ على مصالحكم. ولذلك بطمنكم وقول لكم ناموا انتم الليل، انا جعلت لكم الليل عشان ايه تناموا فيه، ولا تخافوش لانني لا تأخذني سنة ولا نوم، انا مراعيكم، انا مراعيكم. وكنا منتدى الواحد لما يكون عنده غفير قاعد حرته ويقول له نام انت ده، ويمكن هو يعسل قبله ينام قبله. قام قال لك يبقى قيوم. قيوم يعني قائم على امر خلقه، لا تاخذه سنه ولا ايه، ولا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم. وما تكون في شان، الشان هو الامر المهم العظيم. رسول الله أي شأن يهمه؟ أأكله؟ أشربه؟ إيه اللي بيهمه؟ ده مهمة الرسالة، يبقى هي اللي إيه؟ هي المهمة. يبقى الشأن الذي يهم رسول الله هو مين؟ هو بلاغ الرسالة. وبلاغ الرسالة بالمنهج، والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا. يبقى وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، منه هنا بمعنى اللام، وما تتلو له أي تأييدا بآيات القرآن. ولذلك لك في سورة مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا ليه من الخطيئة؟ أي أغرقوا لأجل خطيئتهم. تبقى وما تكون في شأن، وما تتلو لأجله، لأجل الشأن من قرآن. يبقى دي حال النبي، النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه، يتلو مين؟ القرآن. ويدخل في الشأن أيضا ما فوض بالقرآن فيه. ما أتاكم الرسول فإيه؟ افرض ان هو بيقول حاجه القران ما تكلمش عنها، المغرب ثلاث ركعات، اجهر في دي، اعمل في دي، الزكاه نصابها كذا، دي مش بيطلب فيها من قران، ده بيقول حديث بيقول. يبقى ده دخل في الشان ولا لا؟ يبقى شان رسول الله مهمته الاساسيه اللي هو ايه؟ بلاغ الرساله. وبلاغ الرساله منهج فيها منهج الله، ومنهج الله نوعان، نوع جاء بنصوص القرآن، ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه إيه؟ ما تكون في هذا الأمر أنت؟ طب واللي يسمعك بقى؟ نقل الخطاب من المفرد إلى الجماعة. وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا له من القرآن ولا تعملون من عمل، يبقى اتنقل لمين؟ للسامعين بقى، للمبلغين. يبقى إذن عايزين حاجات اثنين، منهج يبلغ وتفظيف للمنهج المبلغ بقوله ايه تعملون، هو يقول وانتم تعملون. وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. شوف التعبير بقى، اذ تفيضون فيه، شوف الاداء اذ تفيضون، ايه الافاضه؟ واحد اذا ملأ كوز ميه فيجي عند الحافه وامتلأ، لما يمتلي ايه اللي يحصل؟ ان زودت حاجه تفيض على الجوانب، تفيض ايه؟ وتنزل بسرعه مش بتقل، على حسب قوه الميه. ومنه اذا افضتم من عرفات، يعني نزلتم ايه؟ شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط، مش كده؟ فاذا افضتم من ايه؟ من عرفات. يبقى اذا وما تعملون من عمل اذ تفيضون فيه، اي تسرعون اليه سرعه فيها نشاط، مما يدل على حسن الاستجابه الى المنهج الذي يقوله الرسول. بمجرد ما يجي الكلام يعملوا ايه؟ مش يعملوا ده، يفيضون. يفيضون يعني يقبلوا عليه بايه؟ بسرعه. طيب كلمه عمل غير كلمه فعل. العمل هو مطلق الحدث من اي جارحة، فنظرة العين عمل، وسماع الاذن، وقول اللسان عمل، وبطش اليد وسعي الرجل عمل، ده اسمه ايه؟ عمل. لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان. يبقى العمل هينقسم قسمين، فعل وقول. ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون، يبقى الكل شيء والفعل وكلاهما كلهما عمل. يبقى وما تعملون من عمل شامل ايه؟ القول، وشامل ايه؟ وشامل الفعل. وشامل ايه كمان؟ قال لك قد يكون الامر الذي دفع الى القول او العمل مكنون في الصدر هوى. قال لك العمل يبقى ظاهر، لكن الثاني مستور، انما الاعمال بالنيات باللي داخل عينك. فبقول لك اهو ربنا بقى سبحانه وتعالى، ان كان الخلق يعلمون الظاهر ده من الكل والفعل، انا بعرف الايه اللي ده اللي ما يعرفوش الخلق. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وتنبهوا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله. يبقى بيقول انتوا بتعملوا أعمال وحتفيضوا فيها وربنا عارفه، لكن تنبهم إلى شيء، أن الدخائل أيضا معلومة لله، ومعلومة لله ومكتوبة في كتاب. يبقى ما فيش واحد ايه يحاول انه يختلس حركة قلب، يختلس حركة ضمير كلها ايه؟ وما يعزب اي ما يغيب. والى لقاء اخر.